هناك تعطيل في الأحباب من كثرة الكلام، ولكن الحمد لله يعني عوضنا الله بهذه الوصف التي تكون مبلغة عن المتحدث. عنوان المحاضرة كما تعلمون ثقافة المحقق اللغوية والمعجمية. عدة أسئلة نطرحها ونجتهد في الجواب عنها. هل الثقافة اللغوية مهمة للمحقق؟ أم أي واحد ما دام يعرف اللغة العربية جاز له أن يكون محققا؟ وإذا كانت الثقافة اللغوية والمعجمية ضرورة للمحقق، فما الثقافة اللغوية المطلوبة؟ وما الثقافة المعجمية المطلوبة؟ وما أهم مصادرهما؟ ثم ما الآثار المترتبة على إجادة المحقق إلى الثقافة اللغوية؟ هل يعود ذلك على النص بشيء؟ أم ليس مهما ولا يعود على النص بشيء؟ وهذه المحاضرة ترتبط بأمرين مهمين للغاية. الأمر الأول قيمة اللغة العربية بالنسبة للمسلم، والأمر الثاني ما الذي تشكله هذه اللغة في شخصية المسلم. من المقطوع به فلسفيا أن الذي يشكل الهوية الشخصية التي تميزه مواطنا عن آخر هي اللغة والدين والتاريخ، ثلاثة أشياء أساسية هي التي تكون هوية المواطن من المواطنين، الدين واللغة والتاريخ. وعندنا ما دامت هذه الأشياء الثلاثة في أي بلد من البلاد هي التي تشكل هي التي تشكل هوية المواطن وشخصيته، فاللغة العربية دون لغات العالم هي لغة الدين ولغة الدنيا، لأنها وعاء هذا الدين ووعاء القرآن والسنة، فأصبح للغة العرب الحظ الأكبر في تكوين شخصية المواطن. وربما يكون هذا مستغربا عليه، ولكن سأأخذ بأيديكم إلى واقعنا المعاصر وتاريخنا السابق. قبل خمسينيات القرن الماضي كان الحرف العربي سيد اللغات في العالم، فقد كانت اللغات الإفريقية كلها تدون بالحرف العربي، وكانت اللغة المالاوية التي هي لغة 600 مليون مسلم الآن تدون بالحرف العربي، وكانت اللغة التركية تدون بالحرف العربي. فعمل الاحتلال بكل جهده في أن يزيل الحرف العربي من هذه البلاد ويحل الحرف اللاتيني محل الحرف العربي. ولذلك في بنغلاديش وفي باكستان وفي الهند يطلقون على الحرف العربي الحرف الشريف، لأنهم يعرفون قدره في تكوين الشكوك. فهذا الانقراض وهذا الحصار للحرف العربي الذي لا يطاق حتى في صورته دلكم عدوكم على أهمية اللغة في تكوين الهوية والشخصية. ثم اتخذت سلطات الاحتلال طرائق كثيرة، فأدخلت في بلاد المسلمين المدارس الأجنبية، وهمشوا تماماً اللغة العربية، ولم يجعلوا لها قيمة. كل ذلك للتأثير في انتماء المواطنين المسلمين لأوطانهم ولبلادهم ولغتهم ولثقافتهم. وأنت إذا لم تكن منتمياً فأنت تتصرف إما باستهتار تجاه وطنك وإما بعداء تجاه وطنك ودينك. وهذا سر ما ترونه ممن يتشبع بالثقافات الأجنبية، كيف يكون موقفه من الدين ومن اللغة ومن التاريخ. أعتقد أن هذا الواقع المحيط بعالمنا يدلكم على أهمية اللغة، فهي مكون يمثل ثلثي هوية هذه الأمة. فهذا عن أهمية اللغة العربية. هل تشكون في هذه الأهمية؟ الأمر الثاني أن هذه اللغة لا تحيا إلا بأن تكون على ألسنة أصحابها، وأن هذا الانسجام لا يمتد في التاريخ العلمي إلا لإحياء هذا التراث بهذه اللغة وتنويره وإحسان تقديمه بعمل هذا المحقق. فهل يدرك المحقق المهمة المنوطة به في أن المنوط به أكثر من أمر؟ الأمر الأول أنه من أهل إحياء اللغة الأصيلة وتقديمها للناس عن طريق التراث. الأمر الثاني أنه يكون كما كان من حراس اللغة صار من حراس التراث، وليس هناك تراث أمد تاريخا وأبسط زمنا من التراث الإسلامي. وهذا الإحياء المستمر هو الذي جعل المسلم الآن يقرأ ما كتب من أكثر من 1200 أو 300 عام ويفهمه تماما، لأن القطيعات الموجودة في الثقافات الأخرى يراد لها أن تصدر إلينا. فمثلا لو أتيت بأي متخصص في اللغة الأجنبية الإنجليزية لا يستطيع أن يقرأ شكسبير، لأن هناك قطيعة بين الإنجليزية التي كتبها شكسبير والإنجليزية التي يكتبونها الآن، كما صار هناك ما يشبه القطيعة وستنتهي إلى القطيعة أيضا، أن الإنجليزية الأمريكية غير الإنجليزية البريطانية، وأن الفرنسية الموجودة في باريس ليست هي الفرنسية الموجودة في جنوب فرنسا. فصارت هناك تقطيع بين الأمم وبين تراثها. وقد سافرت كثيرا من البلدان فوجدت مثلا في تتارستان ودغستان وهذه البلدان تراثا إسلاميا رائعا، لكنه مكتوب باللغة التتارية وليس فيهم أحد يعرف اللغة التتارية. فماذا هذا التراث؟ إنه يراد للمسلمين والعرب على الخصوص أن يمتد إليهم من هذه الآفات ما جرى لهذه الأمم، لأن قطع الجذور غاية المحتمل، إذ أنه لا جذور له. من أجل هذا أيها الإخوة الأفاضل أردت فقط أن أعرفكم الهم العظيم الذي تسعون لتحمله والأمانة الكبرى التي تجتهدون في تحملها. فالتحقيق أمانة، والأمانة لها احتياطاتها من كل الجوانب. فليحذر المحقق أن يكون خائنا من أي جانب، فإما أن يخون لغة النص، وإما أن يخون فيعرض نصا المؤلف على غير ما يريد، وإما أن يخون في عدم خدمة المسائل المتعلقة بالنص، وإما أن يخون فيسهم في تحريف النص. أنا عندي أرد ذلك كله إذا حدث عمدا يكون خيانة عظمى أو خيانة كبرى، لأنه متصل بالتراث وإحيائه واللغة وحراسته. وحراسة اللغة العربية حراسة للدين والتدين. لكل هذا نقول إن ثقافة المحقق اللغوية والمعجمية ضرورة وليس ترفا. يعني هل يعقل أن يكون النص أي نوع من النصوص في التاريخ، في الأدب، في العقائد، في الفقه، في الحديث، في علومه، في التفسير، في علوم القرآن، في اللغة، في الأدب، في الشعر، حتى لو كان ذلك الشعر يحمل معاني الفحش؟ واحذروا من هذا، احذروا أن يحال بينكم وبين شعر العرب باعتباره شعرا يضم فيما يضم فحشا، لأن الصاد عن الشعر صاد عن سبيل الله، لأن الله تحدى العرب باللغة وبالبيان، والذي يجلي هذه البيئة ويكشف لك هذه البيئة هو الشعر الذي وصلنا، حتى تعرف إلى أي قدر بلغ في التعبير عن المعاني بالتصوير للمباني، وأن الله تحدى هؤلاء الأقوياء. فالشعر الجاهلي يمثل أقوى نقطة في قوة اللغة العربية، لأن الله لا يتحدى الضعفاء. ولذلك كان العلامة المرحوم الشيخ محمود شاكر بصيرا حينما كتب كتابه مداخل إلى إعجاز القرآن الكريم، فلم يحدد مداخل إلا دراسة الإشكال. الذي يقفك على إعجاز القرآن هو إدراكك هذا الشعر بيئة التحدي، فهي التي تصور لك كيف وصل هؤلاء وكيف بلغ هؤلاء. فإذا فهمت كلامهم ودرست شعرهم عدت إلى كلام الله فأدركت أنه ليس كلام بشر. إذن الحرب على الشعر الجاهلي هو صد عن سبيل الله، لأنك عن طريقه وحده تستطيع أن تعرف وجه التحدي. فمن أجل هذا كان له هذا الخطر. ولذلك حينما قال لي أحدهم محاورا، يعني مناهجكم تربي الطلاب على الإرهاب، قلت له جيد، أتعرف ما في مناهجنا؟ في مناهجنا الطالب في المرحلة الثانوية يحفظ معلقة امرئ القيس، وفيها فمثلك قبلة قد طرقت ومرضعني فألهيتها عن بي تمائم مقوله، هذا أفحش مما يقدمه فلكم. فإن كان فلكم يكون الإرهاب فهذه مناهج تكون الإرهاب. أنتم الذي يتحدث عن المناهج عارف عن غير معروف لغير عارف، ومن هنا أتى ما أتى. يبقى نقاط محددة. اللغة تمثل ثلثي هوية تكوين المواطن، أي لغة في لغات العالم. ولذلك ما يحدث من الغارات على لغتنا العربية لم يحدث مثله في العالم على لغة أخرى، لكن لأن اللغات الأخرى ليست متصلة بشرع ولا دين ولا كتاب ولا سنة، بدت مباشرة وضعت وصارت حديثة الأرفف، واستخدم أهلها لغة المحتل الغاصب، وصارت هي اللغة الرسمية لبلدهم ووطنهم. فلم تقوى في وجه العاديات لغة في العالم كما قويت اللغة العربية في وجه كل هذه العاديات. لماذا؟ كرامة لكلام ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه اللغة صارت عائدة. فلذلك قويت وبقيت وستبقى وتقوى وستموت كل اللغات إن شاء الله. إذن اللغة العربية تمثل يعني ثلثي هوية المواطن المسلم، أنه مسلم وأنه يتكلم باللسان العربي فتعرفه. الأمر الثاني أن النصوص التراثية كتبت بهذه اللغة. الأمر الثالث أن هذه اللغة التي كتبت بها النصوص التراثية لها وسائل تسلغ بها حتى يستطيع المحقق أن يخدم هذا النص. لماذا؟ لأن عندي اعتقاد ويقين أن تحقيق النص ولادة جديدة للنص. سنقول لكيف ونحن قد حفظنا أن التحقيق وإخراج النص على الهيئة التي أرادها المؤلف وعرض ذلك بكل أمانة. صح، الكلام صحيح 100%. ليس المطلوب مني أن آتي بالنص التراثي وأن أبدل وأن أغير فيه، هذه جريمة واعتداء وخيانة الأمانة. ولكن المطلوب مني في الدرجة الأولى أن أخرج النص كما كتبه المؤلف، أو يعني على أقرب صورة كتبه المؤلف. ولكن خدمة النص الشيء الجديد، خدمة الإيه؟ خدمة النص، إما في المتن ذاته وإما في الخوادم التي تنير هذا المتن. يعني هناك عمل في المتن ضروري جدا من المحقق المتسلح بالثقافة اللغوية والمعجمية وثقافة موضوع المخطوط. يبقى مطلوب منه ايه؟ ثقافة من ثلاث جوانب، الجانب الأول الجانب اللغوي، الجانب الثاني الجانب المعجمي، الجانب الثاني ثقافة موضوع المخطوط. هل المخطوط في التاريخ؟ هل في الحديث؟ هل في التفسير؟ هل في اللغة؟ هل في الشعر؟ هل في أي عنصر من العناصر؟ لكنه في النهاية نص تراثي مدون باللغة العربية. فهناك تقديم جديد ملائم للعصر للمتن، وتقديم ملائم للعصر ويعد مفاتيح تقرب النص أكثر إلى العصر، وهي الحاشية. فتكون هناك امتزاج وأنشودة بين المتن وبين الحاشية، وهذا يحتاج ثقافة مستوعبة للعلم اللغتي وللمعاجم. فيعد هذا يعني ميلاد جديد للنص، لأن نص كتب مثلا من 500 سنة من 600 سنة، يعني كتب بخط ليس هناك يعني فواصل، وليس هناك بدايات الكلام ولا نهايات له ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره، فإن طبع على هيئته فلا يصبر أحد على قراءته. فأنت تشتغل في المال تبتكر له عناوين وتدل في مقدمة التحقيق على أنك ستفعل ذلك في المدى للمدى، وتنص على أن العناوين الرئيسية والجانبية من إضافاتك أنت. وهذا يتطلب ماذا؟ أن تفهم النص وأن تستطيع تقسيم النص إلى موضوعات أو إلى عناوين أو إلى فصول أو إلى أبواب. الأمر الثاني أنك تقوم بخدمة النص عن طريق قراءتي قراءة لغوية تركيبية سياقية. في فرق بين منازل هذه القراءات. القراءة اللغوية تقتضي علوم ومعارف أن تدرك معاني المفردات، والقراءة السياقية أن تصل إلى تحديد لدلالة اللفظ بين هذه المفردات، لأن اللفظ قد يكون واحدا ولكنه يستقي دلالة خاصة من خلال التركيب الذي وجد فيه والبنية التي وجد فيه. خذ على سبيل المثال قوله تعالى من سورة الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن لم تكن عليما بالصرف، بعلم الصرف، لأنه علم الأبنية والقواعد، فقد تقع في أخطاء، فتجري مثلا على ما جرى عليه كثير من الناس أن الآيات جاءت على سبيل الفرض. يعني لو فرض أن هناك ولد للرحمن فسأعبده، وهذا معنى فاسد قولا واحدا، لأن الله لم يترك لأحد من خلقه أن يعرف بذاته، وإنما هو عرف بذاته فلم يقل هو الله أحد، ولكن بلغ يا محمد قل هو الله أحد. فإذا لا يعني فرض لا يمكن لا عقل ولا عدد. فأرجع إلى البنية الصرفية، كلمة العابدين هذا اسم فاعل مجموعة مفرده عابد. هل عابد هذا له فعل واحد بصورة واحدة وهيئة واحدة صرفية يشتق منه؟ لا، عبد يعبد فهو عابد وهم عابدون، أي خضع وأطاع. فأنظر إلى هذا المعنى فلا يستقيم، فلا يلائم السياق، سياق القرآن ولا سياق الآية. إذا أرجع إلى الاشتقاق الآخر، عبد يعبد فهو عابد وهم عابدون. إذا اتحاد في صورة المفرد والجمع في اسم الفاعل، لكن اختلاف في باب الفعل. فقصة أبواب الأفعال هذه يسندك فيها علم الصرف. إذا فما الفرق بين عبد يعبد وعبد يعبد؟ عبد يعبد أنف ينفع، رفض يرفض. فنجرب المعنى، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أنا أول الرافضين لهذا الإله، لأنه إله يحتاج إلى الولد وأنا لا أعبد محتاجا. إذا لو غفلت في مخطوط عن علم الصرف فستقع في هذا المحدود. كذلك أيضا في علم الدلالة، ضبط الكلمة سواء كان الفاء أو العين وليس ضبط الأواخر، هذا أيضا أمر يرجع إلى علم الدلالة. فهناك فرق بين ضبط الألفاظ، ومعلوم أن النص يكون مكتوبا في التراث دون ضبط، صحيح أم لا؟ فتجد مثلا واحد يكتب ويحقق، فإذا كانت ثقافته في علم الدلالة ثقافة قوية وفي علم المعاجم، سيضبط الكلمة المشكلة بما يدفع عنها الإشكال. خذ مثال، مثلا كلمة غمر ستجدها مكتوبة غين لامرأة في المخطوط، ولكنها من غير ضبط لها معاني ثلاثة. فالغمر معناه الماء الكثير، والغمر معناه الحقد والعداوة، والغمر معناه التافه من الأشياء أو التافه من الرجال. إذا عندي ثلاثة معاني والمبنى واحد والمكتوب في المخطوط صورة واحدة. فإن لم أكن عارفا بالفرق بين هذه الدلالات حسب ربطها، هل سأضبط الكلمة؟ ولذلك علماؤنا ضبطوا هذه العلوم والمعارف وضبطوها في منظومات. إن دموعي غمر وليس عندي غمر، فقلت يا ذا الغمر أقصر عن التعتب، بالفتح ماء كثرة والكسر يخدم سترا، والضم شخص ما درى شيئا ولم يجربه. فالغمر بفتح الغين حينما نراه في قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا، لو أنت بتحقق في الحديث يبقى هتشكل غمرا ولا غمرا ولا غمرا، يبقى لابد من استيعاب ثقافة علم الدلالة والمعاجم، لأنك لو ضبطتها بالكسر فسد المعنى، لو ضبطتها بالضم فسد المعنى. إذا هذه لفظة تحتاج، لأنك تجد بعض المحققين، يعني أنا قرأت كتاب حققه فلان في تفسير النسب، الكتاب مضبوط من أوله إلى آخره، لا تمر صفحة دون أن تجد فيها مثلا 20 خطأ في الضبط، لأن المفترض أن تضبط المشكل، لا تضبط كل الكلام. لماذا؟ الأخطاء التي تقع كثيرا من عملية الضبط عبر الحاسب الآلي، والأخطاء في الضبط تغير الدلالات تماما وتغير المعاني تماما. فستجد أيضا في حديث آخر رواه ابن ماجه في سننه، لا شهادة لخائن ولا لذي غين ميم راء على أخيه. كيف أضبط؟ لو أن عندي مكتوب في الحديث وحقيقة، لا شهادة لخائن ولا لذي غين ميم راء على أخيه. تحتاج ضبط أم لا تحتاج؟ فأضبط بالكسر، لأن الغبر هنا الحقد والعداوة. فالله والسنة تمنعك من أن تذهب لشهادة على أحد تكرهه، لأن كرهك سيحملك على ظلمه في الشهادة. فماذا لو ضربتها بالفتح وقلت لا شهادة لخائن ولا لغمر؟ أي لذي ماء كثير، فكل واحد يملك ماء كثيرا لا شهادة له، إذن فالمعنى مختلف تماما. وهذا كله جراء حرف الواحد المضاد. وتراها في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيح سند عن قتادة رضي الله عنه، كنا في غزوة مع رسول الله وكذا كذا إلى آخره، إلى أن جاء في آخر الحديث لا تجعلوني ك، وبعدين غير ميم راء، لا تجعلوني ك غير ميم راء، ولكن صلوا علي في أول مجالسكم وفي أوسطها وفي آخرها. حديث صحيح. يبقى كيف تضبط كلمة غير ميم راء؟ تحتاج إلى ضبط أم لا تحتاج؟ تحتاج، لأن ستقول كغمر الراجل، يعني لا تجعلوني كشتاك الشيء التافه الذي لا قيمة له، وتجعلوا صلاتكم علي في آخر مجالسكم، ولكن صلوا علي في أول مجالسكم وفي أوسطها وفي آخره. هذا النموذج. وفي حديث البخاري أن بني قريظة، بني قريظة حينما عاد رسول الله من غزوة بدر قال، قالوا له يا محمد لا يغرنك أنك لقيت أغمارا من قريش لا علم لهم بالحرب، لئن لقيتنا لتعلمن أننا نحن الناس. فما معنى أغمارا هنا؟ تافهين، لكن إن لقيتنا لتعلمن أننا نحن الناس. وكذلك مثلا كلمة السلام، كلمة السلام، كلمة السلام، كلمة السبت، كلمة السبت، كلمة السبت. إذن هذه ضرورة، لأن تراثنا مليء بهذا، ضرورة لمن يقدم على تحقيق هذا التراث المقدر. لكن لو لم تملك هذه الثقافة، هل تكون مؤهلا لخدمة النص متنا وحاشية؟ لا يمكن أن تكون مؤهلا لخدمة النص متنا ولا حاشية. ولذلك ستجد هذه الأخطاء شائعة جدا عند من يجرؤ على ترجمة معاني القرآن أو معاني السنة، يقع في أخطاء لا حصر لها ويطلب ضد مراد الله، لأنه لا يملك شيئا من ثقافة اللغة التي ترجم منها. نعم يملك ثقافة لغته التي ينقل إليها، لكن لا يملك ثقافة اللغة التي ينقل منها، فيقع من الفساد في ذلك كما يقع. يعني أرجو أن تكون الرسالة وصلت على أن ثقافة المحقق اللغوية ضرورة. لم نختلف على هذا، لأن النص بهذه اللغة مكتوب، ونص تراثي كتب بكلمات تقصد معانيها، يبقى لابد أنك ستقرأ النص قراءة دلالية على مستوى المفردة والتركيب وقراءة سياقية. القراءة السياقية قراءة أوسع وأفسح، فإن لم تكن عليماً بدلالات الجمل والسياقات وتجاورها وما يتصل من الجمل وينفصل سيفسد عليك المعنى، لأن مشكلة اللغة العربية أن النص يكون واحداً وقد يكون المعنى متضاد. النص في بنيته نص واحد والمعنى ضد المعنى. سأعطيك مثال وهو في حياتكم، أنكم مثلا تجلسون تتناقشون في أمر وتتحيرون ما الحل، ثم يقول واحد منكم الحل، تقول في نفس واحد الله يخرب بيت كيف عرفت هذا؟ صح فرفض الله يخرب بيتك، ده دعاء، ده ايه؟ لكن المناسبة هذه هل معناها انه دعاء؟ يبقى إذن اللفظ له ظاهر وله مقصود حقيقي. لولا فهمك لهذا السياق وضع هذا اللفظ فيه تسيء جدا للفهم. ولذلك ستجد هذا حتى في كلام سيدنا رسول الله، ثكلتك أمك، تلبت يداك، قاتلهم الله، لا قاتلهم الله صدق على حقيقة الله. نعم يعني مثل هذه الألفاظ علماءنا وضعوا قاعدة لها. ماذا قالوا؟ قالوا وقد يوحش اللفظ وكله ود، ويكره الشيء وما من فعله ود. فهذه العرب تقول لا أبا لك وقاتله الله ولا يريدون به الذنب، ويقولون ويل به للأمر إذا تم. وللألباب في هذا الباب، يبقى الأمر محتاج خالص عقل ينظر، أن تنظر إلى القول وقائله، فإن كان من ذي الولاء فهو الولاء وإن قبح، وإن كان من ذي الجفاء فهو القبح وإن حسن. وقد يوحش اللفظ وكله ود، ويكره الأمر وما من فعله ود. فهذه العرب تقول لا أبا لك ولا يقصدون به الذنب، وقاتله الله ولا يقصدون به الذنب، وويل به للأمر إذا تم. وللألباب في هذا الباب هو التناسب، السياق الذي جاء فيه الكلام، السياق المقالي والسياق المقام. فإن كان من ذي الولاء فهو الولاء وإن قبح، وإن كان من ذي الجفاء فهو القبح وإن حسن. وهذه ترونها في حياتكم، واحد يكلم واحدا كلاما حسنا، فانت تقول له احترم نفسك، قول يا جماعه ده انا بقول له كلام كذا، يقول لا لو بيسخر مني. يبقى ظاهر كلامه حسن وباطن كلامه قبح. كل هذه الامور لا بد منها. فحينما تاتي عباره من هذه العبارات وانت تحقق مخطوطا، يبقى حتى تقدم النص ويعني تجعل له ميلادا جديدا ستشير في الحاشيه الى المعنى المقصود هنا. يبقى ده ميلاد جديد للنص ولا لا؟ ميلاد جديد للنص. ان هذه النصوص كتبت في زمن وفي ازمان كانت الثقافات فيها ظاهره، فكانوا يدركون هذا تماما. ومن هنا وجدنا علماءنا في تراثنا، تجد الاول موجزات في التاليف، ثم بعد ذلك شرح متوسط، ثم بعد ذلك شرح مبسوط، ثم بعد ذلك حاشية على هذا الشرح، ثم بعد ذلك تقريرات على هذه الحاشية. دور تراثنا هكذا، أن كل جيل يقدم التراث السابق إلى جيل زمانه بما يضيئه وينوره. فأنت شغلتك المحقق شغل التنوير، تنوير النص وخدمة النص، إقامة الأصل أولاً إقامة صحيحة، لا يمكن أن تستغني عن الثقافة اللغوية. الثقافة اللغوية تتصل ببنية الكلمة وعلم الصرف والمعاجم وعلم الدلالة، اللي يتصل ببنية الكلمة كم علم لغوي؟ ثلاثة علوم: علم الصرف أن علم البنية كيف تبني الكلام، وحتى عندنا في تراثنا كتب في أبنية الأفعال وأبنية الأسماء تجمع الأبنية والصيغ والقواعد. طب كيف تفيدك هذه؟ تفيدك أن تعرف الفعل من الاسم، أن تعرف الصيغات من الأخرى، أن تعرف دلالة هذه الصيغة ودلالة هذه الصيغة، فليست الصيغة كلها على هيئة واحدة. فهذه الصياغة والبنية والتشكيل للكلمة في اللغة العربية كل هذه لها علم، علم الصرف علم التبنية، يعرفك الزائدة من الأفعال وفائدتها، ويعرفك الأصلية من الأفعال وغير الأصلي، ويعرفك المبدل من الأصلي، وكذا كذا كل هذه الأشياء، لأن كل هذا سيساعدك في قراءة النص قراءة صحيحة. إذا فعندنا ثلاثة علوم فقط فيما يتصل بالإيه؟ بالكلمة: الدلالة وطريقها المعاجم العامة التي تبين معاني هذه المفردات وكيف جرت في اللسان العربي والاستعمالات التي استعملها فيها العرب. علم الصرف يعلمك أمرين: ضبط الكلمة والدلالة المترتبة على كل ضبط وبنية الكلمة. أنا سألت مرة بعض المدرسين ما معنى قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها؟ قالوا أخفيها يسترها. قلت لهم إذا الساعة ظاهرة ومعروفة وموعده معروف والله أوشك أن يخفي هذا الموعد. قال لا، ما هذا المعنى؟ قلت لو أنت قلت هذا، أنت قلت أكاد وفيها أكاد أسترها. لو تعلمت البنية الصرف لعرفت أن هناك فرقا بين خفية التي هي معنى الستر، وأخفى التي هي معنى الإظهار، لأن هذه الهمزة تسمى همزة الصفر. إذا ليس هذا قليلا. فلو كان يعرف علم الأبنية ما أخطأ هذه الخطيئة. مش وعلم الصرف له تراثه وله كتبه وله مصادره، وفرغ له العلماء كثيرا وتخصصوا فيه وكتبوا فيه مقولات ومبسوطات وكتبوا فيه ايضا موجزات. تفضل. من هذا الباب؟ من هذا الباب؟ لا لا لا، اخفى على التفضيل. أخفى الاسم. هذه برضو علم الصرف، لأن أخفى صيغة التفضيل، صيغة التفضيل من اللي يعلمني كيف أبني صيغة التفضيل وكيف أفهم دلالتها؟ علم الصرف. يبقى رأيتم أن علم الصرف وعلم المعاجم مهمان للغاية، حتى أفهم دلالة المفردات وضبط هذه المفردات، وهل هناك إشكال إذا لم أضبط هذا اللفظ أم ليس هناك إشكال أم ظاهر؟ لأن الضبط لا ينبغي أن يكون عبثا ولا ينبغي أن يكون زينة، لأن اللغة لغة حركية، الضبط عندنا تتعلق به معاني وليس دينا الكلام. يبقى إذن اتفقنا أن الثقافة اللغوية المطلوبة للمحقق فيما يتصل بالمفردات علم المعاجم وعلم الصرف. يبقى إذن لابد أن أعرف المعاجم، فليس كل معجم يسعفني. يعني لو كنت أحقق نصا لغويا في الشعر وفي الأدب، قد يكون هناك التقاط لغرائب الكلام فلا يسعفني مثلا المعجم الوصف فيه، وقد لا يسعفني المعجم لسان العربي، لأن معجم لسان العربي هو المعجم المتوسط الحجم، لا صغير ولا كبير، يضم 80,000 مادة لغوية. احنا عندنا لغات، لغة مواد وليست لغة مفردات. وطبعا الثمان مجلدات كبار، حجم المجلد الواحد لا يقل عن 700 صفحة. يبقى إذا قد يصل إلى 6,000 صفحة، وده معجم متوسط الحجم. لو قريت المعجم إكسبورت، أكبر معجم في اللغة الإنجليزية، هتجد إن معجم إكسبورت هيساوي مجلد ونصف من لسان العرب اللي هو 8 مجلدات. فتعرف بذلك أن لغتك أوسع لغات العالم. وهذا الوسع والاتساع مشكلة. مشكلة لمن يريد أن يبني هذه الثقافة عنده. كذلك أيضا مما يتصل بالعلوم اللغوية المطلوبة أن يثقف المحقق بها نفسه فيما يتصل بالمفردة اللهجات العربية. فإن الكلمة قد تدل في استعمال قبيلة على معنى تدل في قبيلة على ضد هذا المعنى. كيف هذا؟ يعني عندنا كده في علوم اللهجات قاعدة قديمة: من دخل ظفار حمر. من دخل ظفار إيه؟ حمر. تعرفون ظفار؟ ظفار دي في جنوب سلطنة عمان، اللي كان جاي منها عهد للسيدة عائشة رضي الله عنها، وترى في حادثة الإفك فسقط عقد لي من جزء ظفاري. كان مشهور بصناعة الدهن. ظفار لهجتها حميرية، وما الذي يفرق؟ يفرق كثيرا، لأن لهجة حمير يعني كان لهم ملك، وهذا الملك كان يحب الشعر، وكان عادة الملك أن يجلس في مكان عال لوحده، ثم تجلس بطانته في مكان أقل، وتجلس عامة الناس في مكان مستوى أقل، بالتدرج هكذا. فجاء شاعر يمدحه، فوقف الشاعر في المستوى المتوسط، ومدح الملك مديحا أعجبه، فقال له الملك: ثب ثب ثاء باء، يعني اقفز. ففي لهجة الشاعر اقفز يعني ألق بنفسك من الأعلى، وفي لهجة حمير ثب أي ارقى اصعد، تعال علي، يعني تعال بجوالي، أراد أن يعظم قدره. فلما قال له ثب تحير: كيف يقول لي هذا أن ألقي بنفسي من الأعلى وقد أعجبه ما قلت؟ لكن ده كلام الملوك لا يرد. فسقط من أعلى فدقت عنقه فمات. فخرج هذا المثل: من دخل ظفار حمر، لأنه يعني سمع الكلام، وهذا ما حدث مع خالد بن الوليد رضي الله عنه صباحا صباحا، فكانت في لهجتهم ما آمن وكانت في لهجته كفر فقتله. ولذلك وداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل علي رضي الله عنه فوداهم أن دفع لهم الدية حتى ميلغة الكلب وترك لهم بعض الأموال ربما يقولون قد نسوا شيء. المسألة الإيمان مسألة صعبة، من بخيش تبقى بلا حد، لأن القتل على سبيل الخطأ وليس على سبيل الإيمان. إذن لابد أيضا في ثقافة مفردات النص التراثي لابد من معرفة علم اللهجات، وعلم اللهجات هنا سيرتبط بمعرفتك بالمؤلف ومكان حياته وبيئته، حتى أعرف أنه من أي قبيلة من أي مكان، هل هو من بني ربيعة فيكون عنده الكشكشة، هل هو يكون من الطنطمانية، هل يكون من كذا، يكون من كذا إلى آخره. لكن مثلا لو كان رجل من العراق ممن ينطق العينونة في لهجته وكتب في مخطوطه وقد أمضيته كذا سيادتك تكتب الخطأ أمضيته صح، لأنك ما تعرف اللهجات، وهذه لهجة عربية قرئ بها في الشارع إن أمضيناك الكوثر. فلو كان الكاتب عربيا عراقيا ويكتب على عادة لغته حتى إلى الآن يقول أمطيطك، ما يقول أمطيطك أبدا، وكتبها يقول هذا خطأ وتصلح، لا تنبه في الحاشية هذه لهجة كذا يقلبون كذا كذا، فتكون قد يعني قدمت ميلادا جديدا للنص. واضح ان انا امشي معاكم واحده واحده في الثقافه اللغويه المطلوبه من المحقق وانها عد اساسيه. يبقى ما يتصل بالتعامل مع مفردات النص لغويا نحتاج الى علم الصرف، نحتاج الى علم المعاجم، وهذا يترتب عليه انك تعرف مصادر الصرف، علم الصرف وأنك تعرف مصادر المعاجم وأنواع المعاجم وطرق البحث في المعاجم. لابد أن تعرف هذا المعجم يمشي على مدرسة التقليبات الصوتية كالعين الخليل بن أحمد، يبقى لابد أن تكون عندك علم الأصوات حتى تصل إلى المعاجم كيف تبحث فيه، أو أن تكون من مدرسة القافية التي تنظر إلى آخر الكلمة، أو أن تكون المعاجم من المدرسة الجدية العادية كلسان العرب في التركيب الحديث والمحيط من مدرسة القافية. أحياناً تكون هناك معاجم صغيرة جداً ولكن فيها ما ليس في المعاجم الكبيرة، مثل معجم المصباح المنير الفيمي، هذا أحسن معجم يضبط لك مسألة الصياغة رغم أنه صغير جداً. المصباح المنير إذا أنا أحتاج في المفردات فقط إلى المعاجم اللغوية العامة اسمها المعاجم العامة، وأحتاج إلى علم الصرف، وأحتاج إلى علم اللهجات لأن النصوص مكتوبة بالتراث العربي. بعد ذلك عندي بنية الجملة، يبقى بنية الكلمة أنا أحتاج لغويا إلى الثقافة والتسلق بهذه العلوم وأن أتعلم كيف أبحث فيه، كيف أبحث فيه وكيف أصل إلى تحقيق المراد. أما في التركيب فأنا أحتاج علم النحو، لأن كل النحو العربي شغلته كيف تبني الجملة بناء صحيحة وكيف تفهم الجملة المبنية، ما عندناش غير كده في النحو العربي. ولكن أصبح بيسوق إن أصعب حاجة اللغة العربية وأصعب حاجة في اللغة العربية النحو، ويخرب بيت الإعراب واللي عرفنا الإعراب، وتطلع الأغاني إن جاء زيد أو حضر عمرو ذاك وإحنا ما بنشهد العرب، والسخرية والمساخر. وأنا بقول لكم يا جماعة والله علم النحو العربي مش صعب أبدا. أضرب لك مثال واحد سريع، أنت عندك مثلا الفعل، دراسة الفعل في النحو العربي سهلة جدا، فعل عندي ثلاث انواع: ماضي، مضارع، ادرس الماضي. الماضي مبني وخلصت المساله، اي علامه تظهر عن اخرى وهي علامه الفعل، ادي خلصت الفعل الماضي. الفعل المضارع معرض مبني في حالتين الاثنين بس، اذا اتصلت باخر نون التوكيد او النسب انتهت المساله، ما عنديش حاجه ثانيه. طب فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه، ارجعه للمضارع واشوف لو المضارع علامه الجزم ايه، ده علامه الايه؟ البناء. خلصنا الثلاث افعال. تعال بقى في اللغه الانجليزيه اشهر اللغات في العالم. الفعل الماضي البسيط جرامر يعني، الفعل الماضي التام، الفعل الماضي التام المستمر، ولكل واحد منها قواعد، ولكل قاعده شذوذاتها، وشذوذاتها اكثر من قياساته. يبقى ايهما يكون اصعب؟ لكنه امر مراد كما قلت. للتبغيض والحيلوله بين ابناء اللغه ولغتهم. فاذا التركيب لي الجمله عشان احدد بدايه الجمله فين ونهايه الجمله فين، يبقى لابد اكون عارف علم النحو. لانك بدون، لان الذي يؤدي المعنى جمله مش مفرده. المفرده المفرده تبني الجمل، وخلاص عرفنا الطريق الى التسلح اللغوي بالثقافه اللغويه المطلوبه لفهم بنى المفردات ومعانيها. باقي علي ان تقل الخطوه الاعلى، الجمل، ودي آفة كتير جدا حتى عند من يعلمها. انه لما بيجي يعلم الطالب الاعراب بيجيب مثال صناعي. الجمله الفعليه ضرب زيد عمرا. طب نجيب مثال صناعي ليه؟ ادخل في النص اللغوي عشان حتى تعلم الطالب اين بدات الجمله واين انتهت. لانك لو فتحت المصحف قد تجد الجمله كلمه، وقد تجد الجمله نصف سطر، وقد تجد الجمله ثلاثه اسطر. فانت لا تدرب الطالب على تحديد بدايه الجمله ونهايتها من النص، وتدريس خاطئ قول واحد. لابد ان يتعلم من هنا بدات الجمله ومن هنا انتهت. اذا صرت امام جمله اسميه تم بها المعنى، او جمله فعليه تم بها المعنى. هذه الجمله من هنا الى هنا. لا تستطيع ان تفهم النص التراثي او اي نص عربي الا هكذا. ثم جاءت جمله ثانيه بعدها. فانظر هل هناك رابط بين هذه الجمله وهذه الجمله؟ لانك يعني امام نص وليس امام كلمات ولا جمل. يوجد رابط الواو. طب لا يوجد رابط، ده كلام جاء بعده كلام، كلام انتهى هنا وبدا كلام اخر. طب هل المؤلف كتب كلاما متخاصما الجمله الثانيه لتعريف الاولى، ام بينهما علاقه؟ فياتي علم البلاغه. بدا السياق الافسح. يبقى اذا عند ثقافه التركيب، فهم التركيب وتحديد بدايته ونهايته، لابد ان يكون عند المحقق ثقافه نحويه. وكتب النحو اكثر من ان تحصى. كويس. وثقافه التركيب لها شيء اخر. ما هذا الشيء الاخر؟ الله يكرمك. لا شيء من المفيد. يا احسن يعني. في ثقافه اخرى ايضا في التركيب. ليست قصة النحو فقط، ولكن قصة المعنى الذي أنتجه هذا الترتيب، وإذا قد تحتاج فيه إلى معاجم المعاني. زي ابن قتيبة كده عنده أبيات المعاني ده جزئين، يأتي لك ببيت الشعر المحتمل أكثر من معنى ليحدد لك المعنى المراد. فعندنا برضه معاجم في المعاني. معاجم المعاني تتصل بالتركيب. معاجم المباني تتصل بالمفردات. اللي هو بقى لسان العرب والتهذيب للازهري وتاج العروس للزبيدي والعين للخليل والمخصص والمحكم وكل هذه المعجمات الايه؟ المعروفه. يبقى اذا في التركيب احتاج علم النحو. واحتاج معاجم المعاني، ونسيت في المفردات كمان المعادن بقى المتخصصه، المعادن التي تجمع مصطلحات مثل كشاف مصطلحات الفنون الدهنوي وابجد العلوم القانونيه وغيرها من المعادن المتخصصه. يعني عندنا معادن تجمع اسماء الاسد، ومعادن تجمع اسماء الخيل، ومعادن تجمع اسماء السيف، اللي هي الاشياء الشائعه في استعمال عند العرب، كانوا يسمونها باسماء كثيره جدا. فهناك معادن متخصصه جمعت هذه المفردات. هذا ايضا امر يلزمني، وبخاصه في المخطوطات التي تخدم اللغه. إذا رأينا حجم الثقافة المطلوبة للمحقق من جهة المفردات ومن جهة التركيب. عندنا أيضا معاجم الفروق بين الألفاظ، زي الفروق اللغوية بين العسكري، وأجمع كتاب في هذا الفن الكليات للبقاء الكافي. طب ودي مهمة في إيه؟ مهمة في إضاءة النص. يعني مثلا في قصة سيدنا يوسف، إنا ذهبنا نسترخ فتركنا يوسف عنده فأكله الذئب. يجي واحد يعترض يقول ازاي أكل الذئب؟ والذئب بيجلس على سفرة وياكل ويلف سندوتش وبتاع. الذئب يفترس لا ياكل. ده مرتبط بحاجة اسمها العقول الدلالية في علم الدلالة، نظرية كده اسمها نظرية العقول الدلالية. إن ربنا نظم لك عقلك فأصبحت بتقدر تاخد المناسب من هذا الحقل المناسب لهذا الحقل. يعني أنا مثلا لو جيت قلت لقد أكلت الماء وشربت الخبز، في خطا لغوي هنا ولا واحد بيخرب بيكذب؟ ده اسمه بقى نظريه العقول الدلاليه، ان الامور منظمه عندك، ان الميه يمشي معاها شرب، وان الخبز يمشي معاها اكل. ازاي قلب هذه المساله؟ ده خالف كده الايه الترميز اللغوي الموجود عندي في عقلي، زي الكمبيوتر ما يدخل فولدر على فولدر، هي بالظبط كده. نعمه كبيره ربنا مديها لك وانت مش داري. فده اسمه خطا في نظريه العقول الدلاليه. طب معنى العقول ايه؟ معنى العقول الدلاليه برضه معرف. طب هنا اكله ما تمشيش مع الدين، تمشي مع ايه؟ تمشي مع افترسي. نظريه العقول الدلاليه بتقول كده، يبقى كده القران بيلخبط، بيجيب حاجه ما تمشيش مع حاجه. فكان الصح ان يقال فافترسه الايه؟ الذئب. يبقى لازم ابقى عارف برضه نظريه العقول الدلاليه، ولازم ابقى عارف ليه القران الكريم قال كده، لان القران الكريم اراد ان يقول ان هذا كلام الكذابين، لا يقول كلاما معتدلا. لان القران لو حكى عنهم انه قال فافترسه الذئب لطولبوا ببقيه الفلسفه، لأن الافتراس معناه أخذ شيء من الفريسة، ما ياكلش الفريسة، فهم كذابين، فخافوا أن يطالبوا بإيه؟ وأرادوا أن يقولوا يا بني أنه كان ذئبا غريبا، ليس كالذئاب الأخرى التي تفترس، وإنما أتى على كل جثة، وسبحان الله والقميص سليم، وجاءوا على خميصين إلى بنين. فده العلم ده اسمه علم الدلاله، ومنه نظريه العقول الايه؟ نظريه العقول الدلاليه. وهتلاقي في مثلا انا بايه يعني لو قلت قال انه يقول انها بقره خضراء، يعني خضراء زي صفراء بالضبط، صح؟ طب لو قلت كده يعني فيها ايه؟ لا كلمه زي كلمه، لا ده مخالفه لنظريه العقول الدلاليه، لان العقل ده لم يدخل في ذهنه ابدا صوره بقره خضراء. فلما تقول له خضراء افسدت تماما النظام اللغه والعلمي في العمل، تبقى دي مخالفه لنظريه العقول الدليليه والرسم اللغوي. وفي رسم لغوي زي ما الطريق يترسم والعمل فيه مطبات احيانا مقصوده، كذلك اللغه ايضا فيها رسم وفيها مطبات عشان تنبهها. زي الالتفات، ما الالتفات ده بيبقى القبض في الكلام، اكلمك انت واجيب لك الخطاب انت وفجاه قلب على ضمير ايه مع ان المقصود انا ايه عملت المطب، يبقى انا عايز انبه لحاجه معينه واقف كده ادي السرعه يكثر انتباهك. دي نظام نظام اللغه. فعلى مستوى بقى النص انا محتاج علم البلاغه عشان روابط الجمل وعلاقاتها ببعضها، ما ينفعش في علم النحو لوحده، لان علم النحو يتحدث بالربط المادي ما له صلة بالإعراب ما قبله، فأي جملة تقع من جملة أخرى موقع المفردة منها وتشاركها في الإعراب وفي المحل دي جزء منها. أنا محتاج علم النحو. طب علم النحو ما غطليش وسائل اتصال الجمل ببعضها يكملوا علم البلاغة. ده كله حتى أستطيع أن أقرأ قراءة النص التراثي قراءة صحيحة منضبطة. فإذا قرأته قراءة صحيحة منضبطة استطعت أن أخدمه في الحاشية، فأكون خدمت المتن وخدمت الإيه؟ وخدمت الحاشية. يبقى إذا كما ترون الثقافة اللغوية للمحقق للنص التراثي ينبغي أن تكون على هذا المستوى حتى تكون جديرا بخدمة هذا التراث وتحمل امانته باعتباره رساله مهمه وازدادت اهميتها في زماننا. يبقى نقدر نراجع على السريع كده بقى ونقول ما الثقافه اللغويه المطلوبه للمحقق؟ طب هيترتب على الكلام ده ايه؟ قراءه النص قراءه صحيحه. خدمته من الناحيه الكتابيه خدمه صحيحه. تقريب فهمه الى القارئ. عرضه عرضا جديدا، تنويره بثقافه المحقق في الحاشيه. واذا كان عندك بيت شعر، البيت ده يا ترى مكسور ولا موزون؟ البيت ده كيف اضبطه؟ يبقى لابد ان يكون عندي ثقافه علم العروض، لان تقريبا كل نصوص التراث لا تخرج لا تخرج من الشعر، صح ولا لا؟ يبقى انا محتاج علم العروض، لأن علم العروض هو الذي يعلمني كيف أضبط البيت وهل هو مكسور أم هو كذا أم هو كذا إلى آخره. وبعدين بعد ضبطه في النص أخدمه في الحاشية. هذا الشعر لمن؟ لأي شاعر ومن أي عصر؟ وكيف أرجع إلى القصيدة التي جاء منها هذا البيت؟ كل هذه أيضا من الثقافة اللغوية المهمة للنص. والا ستورد بيت الشعر فيه خطا او فيه صواب لا مشكله. وتستهتر وتقول هو شعر. في ثقافات اخرى قريبه من اللغه. ثقافه علم القراءات. لانك قد تجد لفظه قرانيه مستشهد بها المؤلف بقراءه من القراءات. وهل هذه القراءه من المتواتر ام من الشعر؟ طبعا عندنا مصطلح. إذا كانت القراءة من المتواتر نسميها القراءة القرآنية. لكن إذا كانت من الشعر نقول القراءة. ولا نصفها بالإيه؟ بالقرآنية. عشان تبقوا عارفين المصطلح ساعة ما تسمع كلمة القراءات القرآنية معناها فين؟ في المتواتر. في السبعة عشر ل 14. لكن بقى عندك قراءات شد لحد العلم. فنسميها قراءات. لا نسميها قرآنية. هذا ايضا يكون مطلوبا في بعض المخطوطات. وهي ثقافه اشبه بالثقافه اللغويه والمعجميه للمحقق. الثقافه المعجميه ايضا متنوعه. احنا عندنا مصطلحات للصناعات. وعندنا معجم مصطلحات العلوم والمعارف. وعندنا معجم اعلام. وضبط الاعلام ضبط توقيفي. كما كانوا ينادون بها صاحبا. إنها مظاهر عند بقى معجب المؤلفين، معجب الأعلام الفريقي في الحديث، وارجع بقى وتراجع وراء لسير الأعلام النبلاء الذهبي، وارجع إلى طبقات الشافعية، طبقات الحنابلة، طبقات الأحناف، ارجع إلى وفيات الأعيان ابن خلكان والمكبل له، كل هذه معاجم أعلام. وارجع لمعجم البلدان، شنطة البلدان، حينما تأتي عندك في النص التراثي، لأن مفهوم المعاجم في هذه الثقافة مفهوم وسيع، لا يطلق على معاجم اللغة العامة والخاصة فقط، ولكن يطلق على كل هذه الأنواع من المعاجم. يعني عندك كتب في ألقاب الشعراء واعتنى علماء الحديث بمثل هذه الأسماء عناية شديدة لشدة التحري في ضبط هذه الأعلام. هذا ما يحتاجه المحقق من ثقافة لغوية تؤديها هذه العلوم المعارف التي ذكرناها، منها ما يتصل بالمفرد، ومنها ما يتصل بالجملة، ومنها ما يتصل بالنص. فمن أجاد هذا الباب فأهلا به ومرحبا خادما لتراثه المجيد، ومن لم يجد هذا الباب فليعد النظر ولا يتعجل الأمر. وتبدأ الأمور دائما بالتجربة الأولى بالانتفاع بنصائح الآخرين السابقين في المجال. فاتصل بفلان، والله عندي نص كذا كذا كذا وأنا متحير، لعارف أقرأ قراءة صحيحة عشان تبقى عارف لتطور الكتاب العربي. هذا ما يتصل أيضا بالثقافة المعوية اللغوية المطلوبة في من المحقق تجاه النص، لأن هذه الكلمات المرسومة على هذه الصورة تختلف من حيث الوطن والبلد، وتختلف أيضا من حيث التاريخ. يبقى لابد يكون عندي معرفة بتطور الخط العربي وعلم الكتابة العربية. فسأجد مثلا المغاربة حينما يكتب الضاد يكتبها ضاء كالرسم، فلا يكون هذا خطأ ولكن هذه لهجته، فأصحح على اللغة العامة المستعملة، ثم أقول وهي في المخطوط بالضاء جريا على لهجتي المغاربة. بس يبقى لابد يكون عندي علم أيضا بالرسمي الإملائي وتطور الكتابة العربية وأطوار الكتابة العربية والمعرفة بزمن المخطوط وبالبيئة التي كتب فيها هذا المخطوط وبالعصر الذي كتب فيه هذا المخطوط. يبقى إذا المحقق كده لابد يكون عنده عدة من كتب النحو، كتب الصرف، كتب المعاجم بأنواعها المختلفة، كتب البلاغة، ويكون هذا من عدته الأساسية. ولا تتوهم كثيرا وتخاف كثيرا، أنت بإمكانك أن يكون عندك كتاب أو كتابين عمدة في كل فن من هذه الفنون، بحيث الأمر ده مش هيبهم على المكتبة، بس نستبعد كتب المعاجم الكبرى وكتب معاجم الأعلام وكل هذه الأشياء اللي طبعا كلها ضخمة، ولكن بيكفيك في العدة الأساسية دي يكون عندك كتاب كبير في الصرف، كتاب كبير في النحو، كتاب كبير في البلاغة، كتاب كبير أو كتاب في المعاجم، وتأخذ لسان العرب فهو يعني أشع المعاجم، ويكون عندك أيضا احنا قلنا النحو والصرف والبلاغة وكل هذه الأشياء، يكون عندك مرجع أو مرجعين بدي عدة المحقق الأساسي. والعروض، العروض أظهر حاجة، لأن ده يعني علم نضج واحترق في الوقت ذاته، هو الخليج من ساعة ما وضعه وهو كما هو لم يزد عليه الأخفش إلا بحرا واحدا وهو المتدارك فاعلة فاعلا. لا لكنه 16 نقطة. موجودين والأمر سهلين. ما زعلش. نعم. كتابة في أنواع الفطور هي في كتب بهذا العنوان. يعني في كتب بهذا العنوان أنواع الخطوط العربية. اللي هي كتب دراسة مش الخط الفارسي، الخط المسك، الخط الرفع، ولكن هي الكتب التي تدرس أو أفضل من ده أي كتاب يحمل عنوان علم الكتابة العربية أو أساسيات علم الكتابة العربية أو أطوار علم الكتابة العربية أو أطوار الكتابة العربية. أي كتاب يحمل هذا العنوان وإذا صدق ويجيب لك صور هذه صور الخطوط التي كانت تكتب لك مثلا في العصر الفلاني كان يشيع الخط كذا وكذا ويعرض لك صور منها وإذا يتم عرضها مش علم الخط الموجود دلوقتي يعني ولكن هي أطوار الخط العربي الذي نسميها علم الكتابة وطبعا رسم المصحف بمسألة أخرى يعني عندك أكثر من 150 مرجع في التراث متخصصة في علم رسم المصحف هذه مسألة أخرى لا يدخل معك في لا يدخل معك فيما يتصل به النصوص التراثية الأخرى لأن الرسم العثماني وقف حتى على القرآن ما يكتبش به القرآن الكريم ولذلك أجمع العلماء والفقهاء الأربعة على تحريم كتابة المصاحف بغير الرسم العثماني فيكون عندنا هذا الذات الذي عن طريقه حتى لا تشتت نفسك كثيرا يبقى الأمور محددة عندك يعني لو أتيت في علم النحو وشرح ابن عقيل يكفي لو أتيت في علم الصرف بيكتمل الكلمة بس تصريف الأسماء تصريف الأفعال من حتى من كتب المحدثين تبقى موجودة عندك في عرضتي العروض أي كتاب في العروض في ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للهاشمي وفي أهدى سبيل إلى علم الخليل كل هذه الأشياء كتاب صغير تبع عندك في العدة حتى تلجأ إليه عند الحاجة وإن لم تستطع التعامل معه تستشير المتخصصين عندي مشكلة كذا كذا إيه هذه الكتاب كذا وبعد ذلك بالتجربة ومعاودة العمل بتنظرة الأمور ما دام النية حسن في خدمة التراث فهذه ثقافة المحقق اللغوية المعجمية التي تستطيع أن تجلي النص وأن تعرضه عرضا جديدا يلائم الزمان بما يكون في الحاشية أيضا من خدمة لهذا النص وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ محاضرة التحسين ستة وربع لا يبقى خلاص خلينا نتكلم معك أنا أحسن تنتهي ستة يعني لأن إيكو خلينا أربعة ونص ما احنا خلاص إن خلص بقى في عشر دقائق كده والنبي شوف يا جماعة بقى ولذلك الأستاذ عبد السلام هارون خصص نفسه لتحقيق مؤلفات الجواز أصبح خبير بلغة الجواز وخاصة يعني الجواز في تراثنا ليس أي عالم جاهز ده مات وعنده أكثر من 90 سنة وطلب العلم بعدما بلغ 40 سنة عشان جماعة الشباب اللي بيطلبوا العلم ما عندوش يعني الدنيا ايه الدنيا فاتت مننا لا تنسونا من صالح طلب العلم وعنده 40 سنة وكتب كتاب الحيوان طبعا كتاب الحيوان موسوعة لغوية وفقهية وثقافية مش معناه كتاب بيولوجي لا ولكن مثلا هو يجي يتكلم على النملة فيأتي بالأشعار التي ذكرها العرب في أمر النملة ثم يأتي بما جاء بأمر النملة في القرآن وكلام العلماء ثم يأتي بما جاء بأمر النملة في السنة وكلام العلماء والأحكام الفقهية المترتبة على هذه النصوص فكتاب موسوعة غير عادية وتم مجلدات تعرفوا كتب الكتاب يقول إيه؟ وقد كتبت هذا الكتاب ونصف جسدي لا أشعر به. فأصيب بالفلج والشلل. والنصف الآخر لو سقطت عليه ذبابة لآل به. ولا أستطيع أن أذهب إلى الحمام إلا بمساعد وأصرخ طويلا وأنا أقضي حاجتي. ورغم كده كان بيألف كتاب إيه؟ إنما إحنا ما بنكح شوية محتاج الراحة. ما لما يسخن محتاج الراحة. ده حجم الجاحظ. ما كانش يقدر حد يشتغل كتب إلا واحد بحجم المرحوم عبد السلام العربي. فنذر نفسه لكل مؤلفات الجاحظ. وهي مؤلفات متنوعة عجيبة. يعني مثلا تجده كاتب رسالة من رسائله، يعني رسالة على كتاب كبير، البرصان والأرجان والعميان والعوران، يجمع هؤلاء الناس وتواريخهم وطبائعهم وتصرفاتهم في كتاب واحد. يكتب رسالة دقيقة جدا في علم الرياضيات اسمها التلبيع والتدوير. يكتب رسالة في الحجاج. كتاب الجاح الحيوان عند الوثمان مجلدات لم يتسع بكلامه عن أعزكم الله البغال، لأن البغال حيوان غريب، لا هو فرس ولا هو حمار، لأنه يكون نتيجة تلاقح بين فرس وحمار فينتج بغلا. فخصه بكتاب لوحده سماه القول في البغال. فانظر إلى حجم مؤلف بهذا الحجم يفرغ له المرحوم عبد السلام المرحوم ليحقق كتبه فيكون من أعلم الناس بلغته، ويمتلئ من الثقافة اللغوية والمعجمية ما يستطيع أن يقدم به مؤلفات جاحظ للناس. ولذلك ما في حد حقق على تحقيق. مش عايزين بقى نكلمكم على العلامة محمود شاكر ولا العلامة أحمد شاكر ولا المرحوم الدكتور محمود الطماحي ولا السيد الدكتور عبد الستار الحلوجي، اللي هم لهم خدمه خاصه ومصفوف ثقافتهم ايه؟ اللغويه والمعجميه والتخصصيه، وكيف اعانهم هذا كله على خدمه النص. يبقى اذا الامر يحتاج احتشاد ويحتاج عملا جادا حتى نحيي تراثنا على الوجه ايه؟ تراثنا على الوجه الصحيح. ولا داعي ابدا، سيبك بقى من الوراقين، يعني ناس من يكتب تحقيق فلان وفي الحقيقه هو وراق. لن يحقق ولن يخدم نصا ولن يخدم متنا ولن يخدم عن طريق الحاشيه، وانما في الحقيقه هو وراق. فحينما تتاسوا نتاسى بعلام المحققين. لا نتاسى بالوراقين في هذا العمل. لأن هذا يسمى وراقا أنه أخرج الكتاب في ورق جديد ولم يقم بخدمته ولا بتحقيقه، لا متنا ولا حاشية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلذلك يخرج عمله على صورته وقد يكون عمله إساءة للنص. ولذلك تحدث جرأة كثيرة جدا حتى يغير اسم النص عشان السوق، فيسمي الأشياء بغير اسمها. يعني تلاقي مثلا يكتب لك أسرار ترتيب القرآن للسيوط، والكتاب مش كده خالص. الكتاب سماه سيوط تناسق الدرر في تناسق الصور، فكيف تغير الاسم؟ فهذا لا يعد من باب الأمانة أبدا. فلذلك يا أخوانا أوصيكم أن تكون الأسوة والقدوة لكم في تحقيق النصوص الأعلام الذين كانوا يخدمون التراث بصدق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.